بدانا ما هو الدليل على أن بعيد الوقت قلت ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب نكمل الدرس الثاني. أتأكد من الصوت. هم في وشية. هذا مشكلة يا الحبيب، مسألة الوشية. عندك إشكالية، ما وين؟ الوشية هذا من تأتي؟ تحاول أنا. طيب سكر الميكروفون. شيل اللي هذا يا الحبيب، شيله. طيب موجودة بعدها؟ صبر خليني سكر شيل اللي هذا يعني لأن يتأخر هلا في صوت؟ موجودة بعدها؟ صبر خليني لا ما موجودة ما أظن لا ما موجود. تريد نستخدم الميكروفون؟ معناته نسمع. تريد نستخدم الميكروفون؟ يا أما من هذه، يا أما من اللابتوب. خلاص نغير ال. غير بارك الله فيكم ال. تمام. جيب له ما تريد. تريد نستخدم الميكروفون؟ معناته نسمع. تريد نستخدم الميكروفون؟ يا أما من. الله المستعان. أنت فتحت تستخدم الصغير هذاك. اللي بالحق تحت. تحت. استخدم الميكروفون هذا ممكن يسمع أفضل الفيديو. وأنا خليه أنا بوصل. هذا خليه جنبك شوف إذا ينفع. ما ينفع لا. لأن هذا حق الكونفرنسز حق اللي شفته على الطاولة لما كان على الطاولة كان كويس. طيب بس جيبوا لي لازم تجيب شيء. شوية. طيب. لا خليني جيبي والله. لا خليه جنبك على الأرض. طيب الآن حطيت الجيب يا ما ينفعش خليه على ده أنا على الآن مكتوم الشيء خليه هنا يا شيخ رشاد تكلم لداخل لا هو أنا حشرح الآن خلاص سكر يا حبيبي سكر خلينا نقرأ وأقرب لي ال أيوه خلاص تمام أنت قربت تمام أنت قربت تفتح أنا كان صوتي تمام جيد لما كنت تتكلم صوتي تمام أنا قريب من الميكروفون من تمام ما في حرج الكاميرا هذه الكاميرا شو السماعة هذه شوتوها تمام هذا تمام من نقرأ يا شيخ فإن قلت سمي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين فإن قلت ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية فالجواب هناك أدلة كثيرة منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأيضا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة حيث أن الله ما أخبر أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم نسأل الله أن يجعلنا منهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل ثم قرر هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة الحق. إذا قال قائل كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غيره مثل قولي كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غيره مثل قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومثل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومثل قوله هنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب لو كان مثلا خلينا نقول إنسان يقول أنا عندي برهان، الله سبحانه وتعالى يقول انتبه للآية، السؤال هذا وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، طيب إذا عنده برهان؟ برهان وضح سؤالي؟ لا نفي هنا ليس ها؟ يعني لا نفي. طيب لو كان عنده برهان؟ لا طبعا لا برهان له به، ما عنده برهان. طيب لو فرض عنده واحد برهان؟ هذا وسوسة من الشيطان. يعني جاء واحد قال أنا راح أدعو مع الله إلها آخر، لكن معي برهان على أن أدعو مع الله إلها آخر كمثال، لأنه هنا في الآية ومن يدعو مع الله إيش إلها آخر لا برهان له به، ما عنده برهان. طيب واحد قال لا أنا عندي برهان، ما صدق عليه، برهان باطل. برهان باطل نعم، لكن ما ردوا عليه. ما معناها لا برهان له به؟ هذه تسمى عند أهل العلم صفة كاشفة، لأن من يحتج بخزعبلات النكرانيين الآن اللي يسمون زورا القرآنيين تمام، يقولون في مسألة الربا أضعافا مضاعفة. قالوا طيب لو كانت ما في أضعاف مضاعفة، يعني يسير شيء يسير، أنت أعطيتني 1000 جنيه ها فأرده عليك 1000 جنيه، هل هنا إشكال؟ شمعاً نعم هناك إشكال، هذا ربا البعض ربا تمام؟ هم يقول لك لا، القرآن يقول لا، إلا بد أن يكون أضعاف مضاعفة، لا بد أن يكون 2000 وفوق يعني ضعف. نقول لهم لا، أنتم ما تفهمون الكلام العربي الفصيح، هذه تسمى صفة كاشفة، تسمى شنو؟ الأضعاف مضاعفة صفة كاشفة لا برهان له به، تسمى كذلك شيء يسمونها ماذا تسمى؟ صفة كاشفة. طيب ومثل قوله فما أغنت ومثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومثل قول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى غير ذلك من الآيات. كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ فالجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم. لو سألك سائل كذلك هنا مسألة الألوهية، لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ هذه تعرفون أنتم من الفلاسفة والملاحدة ومن هم على شاكلتهم، يقول الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلينا، وهذا حق، الله ما يحتاج إلينا، نحن محتاجون إليه. طيب بماذا خلقنا الله؟ أنت ستجيب لعبادته. طيب الله سبحانه وتعالى ولذلك من تزندق من الزنادقة والفلاسفة إلى آخره يريدون أن، ومن أذكى الأذكياء يريدون أن يعرفوا هذا السؤال، لماذا خلقنا؟ الجواب عليه أجاب أهل العلم على ذلك، أجاب أهل العلم على ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته. هل من جهة من؟ من جهتنا نحن، الله خلقنا لعبادته. طيب من جهة الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا الله؟ هو هذا الجواب. لذلك حتى رأيت من أهل العلم من أجاب على هذا السؤال من العلماء الأكابر قال قد ضل يعني مثل أهل الفلسفة والزنادقة ومن على شاكلتهم ومنهم حتى من أهل الكلام يريدون أن يجيبوا على هذا السؤال. وهذا السؤال قد أضل جبلا كثيرا اللي هو لماذا خلقنا الله؟ يقول لا لازم نعرف لهم شرطين. الجواب من جهتنا نحن الله خلقنا لعبادته. ولذلك هذا الشسمة كما ذكرت لكم العالم يقول ما هو الجواب سهل ويسير. نعم سهل ويسير من جهتنا نحن لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته. لكن من جهة الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا الله؟ هذا هو الذي أعجز إيش الفلاسفة. بالنسبة نحن أهل السنة نقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر أمورا كثيرة لا ينبغي للمسلم أو للمؤمن أن يعرف كل شيء. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الرسالة أن أمورا في الشريعة لا بد أن تكون خفية. لما؟ حتى يختبر الإيمان. لو بان لنا كل شيء إيش فائدة الإيمان؟ سمين كل شيء الحمد لله رب العالمين. لا هناك أمور خفية في الشريعة ما تستطيع أن تجد لها إيش جوابا. ولذلك لا يتكلف المرء أن يجيب على كل شيء إذا أشكل عليه إيش الملاحد والزنادقة. يقول طيب نشكل عليكم لأن كذا وكذا. طيب ثم كان ماذا؟ قال أنت إيش تتكلف كثيرا جدا بالإجابة. لا الإيمان الذي تؤمن به يا أخي خاصة المسائل الميتافيزيقية اللي هي الغيبية كيف لك أن تبرهن عليها بالعلم التجريبي؟ ما تقدر. سلام صحيح. لا بد من هناك من إيمانيات خاصة في علم أنتم تعلمون أن في الغرب هنا ضعف في الإيمان بعلم الغيب حتى من بعض المسلمين. ولو جئتهم بحديث فيه غيب وهو حديث صحيح مثلا تجد منه إيش تمعر في وجهه ما يستطيع أن يستسيغه. لما؟ لكثرة الفلسفة المادية الموجودة هنا وقائمة على العلم التجريبي وربع العلم التجريبي. تمام؟ إذن ما الجواب على لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى من جهته سبحانه وتعالى؟ العلم عند الله. العلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. مثل مسألة إيش مسألة القدر. سر الله. سنأتي إن شاء الله إلى مسألة القدر. نعم. فالجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة مجرد تسمية. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فألوهيتها باطلة. وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد فهي آلهة معبودة لكنها آلهة باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام. لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية. لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن عليا إله خبر نعم. وعليا كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الإمام أحمد من فضائل الصحابة أن علي رضي الله تعالى عنه قال لا يحبني قوم حتى يدخلوا إيش النار في حبي. وعند ابن أبي شيبة كذلك: ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا إيش النار. عفوا، لا يحبون قوم حتى يدخلوا النار في حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. يحبني قوم يدخلون النار في حبي، ويبغضني قوم يدخلون النار في بغضي. مسألة إيش؟ مسألة غلو. مسألة إيش؟ هنا الغلو في علي، يعني مسألة حب علي حتى يدخل النار في بغضي، عفوا في حبي، والبغض كذلك. واضح؟ نعيد شو اسمه ما ذكره الإمام أحمد وابن أبي شيبة من قول علي رضي الله تعالى عنه، قال: لا يحبني قوم حتى يدخلوا شني النار في حبي. ما معنى ذلك؟ شلون يعني كيف يدخلون النار في حبي علي؟ الغلو فيه، يعني الغلو في حبي. ها الغلو في حبي كما قال: كغلاتي الرافضه. ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. من هم؟ خوارج النواصب. تمام؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والاثر صحيح، الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه صحيح. طيب، المسألة كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبا. عبد الله بن سبا حين جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال له: أنت الله حقا. الروايات التي جاءتنا اختلف فيها، اختلف في هذه الروايات. علي رضي الله تعالى عنه قيل أنه سمع من عبد الله بن سبا هذا القول اللي هو قال له: أنت الله. فاستتابه ثلاثة أيام. استتاب عبد الله بن سبا كم؟ ثلاثة أيام. ثم أحرقه هو وسبعين من يعني ممن كان معه، سبعين رجلا حفر لهم حفرة وأحرقوا. والرواية الأخرى التي جاءت كذلك أن عبد الله بن سبا ما قال هذا القول حتى مات علي. لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هذا القول، ولذلك في حياة علي نفاه علي إلى المدائن، فلم يقل بهذا القول حتى مات علي. وعندما قيل له أن عليا مات، إيش سوى؟ ماذا فعل؟ قال: هذا ليس بعلي، هذا شيطان تصور بصورة علي، إنما علي إيش صعد إلى السماء كما فعل بعيسى عليه السلام، وسينزل، يقول وسينزل آخر الزمان. هذا قول من عبد الله بن سبا. ورواية ثالثة، هذه الروايات اللي جت في كتب التاريخ. رواية ثالثة أن علي سمعه ونفاه، يعني سمعه قال في حياته هذا القول ونفاه، نفاه إلى المدائن. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من قولي أو من رواية شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهني. زيد بن وهب الجهني هو من كبار التابعين الثقات، وهو من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، قال: ما لي ولهذا الحميد الأسود. الحميد الأسود اللي هو إيش؟ ابن سبا، أي المتين في كل شيء. الحميد يعني المتين في كل شيء. قال: وكان يقعد، إيش يقول زيد بن وهب الجهني؟ يقول: وكان يقع في أبي بكر وعمر. عبد الله بن سبا وكان يقع في أبي بكر وعمر ويغلو إيش في علي. انتهى كلامه. ويغلو في علي، ويغلو في علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك معنى الطاغوت أن علي رضي الله تعالى عنه لم يقبل منه هذا الشيء، ولو قبله لكان عيش بالتفسير مع الطاغوت لكان طاغوتا، لكن علي رضي الله تعالى لم يقبل منه هذا الكلام. والصحيح والراجح والله أعلم من هذه الرواية الثلاثة أن عليا حرقه هو وأصحابه، هو وأصحابه، ولذلك أنكر عليه ابن عباس. نعم. كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا، لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا، وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته هو، حتى إنه رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعلن ذلك في الخطبة، وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه. والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله؟ ولهذا عزرهم أبشع تعزير، أمر بالأخاديد فخدت ثم ملئت حطبا وأوقدت، ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله وليست هينة. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية. السبائية ليس يعني الذين ذكروا في الروايات ما حطهم كلهم. طيب لكن حديث الإحراق ذكره ابن حجر في فتح الباري وحسن إسناده لأن الرواية التي وردت التي حسنها كذلك ابن حجر رحمه الله تعالى أنه كلمه ثم أمر قنبر وقال له احفظ الأخاديد فحفظ، قال هم ارجع عن كلامك وإلا رميتكم في النار، فنرجع عن كلامه في علي رضي الله تعالى فأحرقوا. نعم. ولذلك الناس في علي رضي الله تعالى عنهم ثلاثة أقسام. القسم الأول من غلا إيش فيه، ممن غلا فيه وهم الناس بالخوارج، تمام، وممن غلا فيه عفوا الرافضة ولا الرافضة، وممن كذلك أبغضه القسم الثاني، حتى لو قلت ممن غلا فيه من ناحية البغض النواصب والرافضة، من ناحية البغض عفوا النواصب، ومن ناحية الحب الرافضة. أما من توسطهم أهل السنة فهم يحبون علي، فإنهم يحبون عليا وعلي بيت النبي صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا شيء ولا تفريط. فنقول كل من ولا زكاة. فنقول كل من كان من أهل القبلة ومن النواصب الآن الجدد في هذا الزمن مثلا هذا طه الدليمي العراقي، طه الدليمي، وعندك في واحد مشهور صابر أو شيء هذا كذلك، صابر مشهور نعم، وغيره من النواصب إيش الجدد الذين في ناس مجاهيل يعني يطلعون يعني مثل ما يقولون لحالة نفسية كما هي معروفة خارج العرف، يجيبون شيء حالة جديدة حتى يتبعهم إيش الناس. نعم. فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحدا من البشر، لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل إما مكذب أو محرف. وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبية جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا ما معنى ذهبية؟ سبيك الذهب ذهيبة. أنا قلت واحد يغراها علي. لا ذهيبة. غيبة. ذهيبة إيش؟ تصغير إيش؟ ذهب. ذهب. سبيكة ذهب. ذهيبة. أقرأه هكذا ذهيبة. يعني تصغير إيش؟ قطعة من الذهب. ذهيبة أي تصغير قطعة من الذهب. درهم. ذهيبة. ها؟ دابة. ذهيبة. ذهيبة. هذا التصوير إن شاء الله راح نأخذه بالنحو. ذو الخويصرة من بني تميم. من بني تميم. اسمه إيش اسمه؟ حرقوس بن زهير. اسمه ذو الخويصرة، على خلاف بين العلماء هل هو عينا هو زهير، عفوا حرقوس بن زهير أم لا؟ ذو الخويصرة هو حرقوس بن زهير. طيب الذهيبة على وزن دويبة، على وزن دويبة. جاء بها علي رضي الله تعالى عنه من زكوات اليمن. جاء بها علي رضي الله تعالى عنه من زكوات اليمن عندما جمع الزكاة. تمام. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم سادة من سادات العرب المؤلفة إيش قلوبه، يريد أن يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيهم الذهب. وكان آنذاك من كان موجودا الأقرع بن حابس الحنظلي المجاشعي التميمي، وكان سيد تميم، كانت سيدة تلمي. وعندك عيينة بن بدر إيش الفزاري سيد غطفان الغطفاني، ذكرون قبل ذكرت لكم مرة عيينة عيينة بن بدر الفزاري في مسألة إذا تذكرون لما في كتاب التوحيد أن عيينة ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مع طليحة إيش من خويلد الأسدي. ما تذكرون ما تذكرون طول عهدنا قبل سنة تمام. ثم أخذه خالد بن الوليد وقيده ثم أرسله إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى أن عيينة يوما عندما جاء مقيدا وكانت تنخسه العيش الأطفال في المدينة هكذا، ولا لما رجعت عن إيش عن الدين عن الإسلام وانخسونه، استبدلت الإيمان بالكفر وانخسونه هكذا، حتى رآه عبد الله المسعود قال خبت وخسرت. فقال له عيينة أقصر يا رجل، أنت ما تكلمت بهذا الكلام وأنا هكذا، يعني أنا مخيط أنت ما تتكلم على هكذا. فتركه عبد الله المسعود ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه هذا عين بالبدر ايش الفزاري كان سيدا كذلك. ولو كلام طويل في امور تثبت عنها ولا تثبت. عندك ايش زيد حتى ان لهم كلام ما بذكركم اياه حتى ما يطول الدرس من الشبهة التي يذكرونها الرافض على عين البدر الفزاري. عندك منه زيد الطائي كان معه زيد الطائي وأحسبه هو زيد الخير والله أعلم. نعم. وعلقمة ابن كذلك زيد كان سيدا. نعم. وآخر واحد علقمة ابن علاثة العامري كان كذلك كان سيدا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب حرقوس ما عجل الوضع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. عمر قال له إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه هذا المنافق. قال لا سيخرج من ضئضي هذا الرجل إيش قوم تحترون صلاتكم من صلاتي يقرؤون القرآن ولا يجاوزون حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم دهيبة جاءت فقسمها بين الناس فقال له هذا الرجل يا محمد اعدل. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان وفي الفتنة بين علي ومعاوية فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ثم حدثت بدعة القدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد وليست داخلة تحت مشيئته وليست مخلوقة له بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ وإن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبادة بن الصامت جماعة من الصحابة لكنه في أواخر عصر الصحابة. طيب القدرية يا إخوتي القدرية منهم المعتزلة في هذا الزمن. القدرية يقولون أن الأمر أنف. هنا بهذا الزمن يقول لك أنت تستطيع أن تخلق قدرك تصنع يومك. طبعا أول فئة من هؤلاء في هذا الزمن يعني القدرية القدامى انقرضوا تمام. لكن الآن عندنا قدرية جدد القدرية الجدد اللي هم إيش أول خلينا نقول صنف من هؤلاء القدرية من القدرية الجدد أصحاب الطاقة الذين يقولون تستطيع أن تجذب أي شيء تريده أي شيء تريده. شيء تريد أنت تستطيع أن تجذبه جماعة إيش جماعة الطاقة. كذلك الصنف الثاني العلمانيون هو أنت تستطيع أن تخلق الواقع وتغير الواقع مجرد عندك تكون إيش أدوات. الليبراليون كذلك هذه القدرية. وأخيرا من القدرية الجدد ممن يتبع بعض المدارس النفسية. إذن أول صنف جماعة إيش جماعة الطاقة المعتزلة. نعم المعتزلة ومنهم على شاكلتهم المعتزلة ترى قدرية في القدر. وعندك العلمانيون والليبراليون وعندك جماعة الطاقة أصحاب الطاقة أيا كانت هذه الطاقة التي يؤمنون بها. وعندكم ممن يتبع المدارس النفسية في هذا الزمن. من المدارس النفسية في هذا الزمن من القدرية تعلمون القدرية مجوس هذه الأمة من العلماء من تعلمون كفر القدرية بل على الصحيح أنهم كفار لأنهم لا يؤمنون إيش بعلم الله سبحانه وتعالى إيش الكامل المحيط بكل شيء. فأولا حفظكم ربي ووعاكم اللي هو إيش من المدارس النفسية، المدرسة السلوكية behaviorism. behaviorism سلوكية المؤسس مالها هي جت بعد المدرسة التحليلية صاحبها جون واتسون. جون واتسون هاي behaviorism إيش يقول لك؟ يقول إن سلوك الإنسان أو ما يسمى عنهم بالتعلم الشرطي، سلوك الإنسان هو الذي يحدد، يعني سلوك الإنسان الذي يحدده التعلم الشرطي، يعني ما عنده إيش إرادة حرة ولا عنده كذلك تأثير إيش خارجي، يعني ما يؤمن بشيء تأثير إيش خارجي ميتافيزيقي غيبي، ما يؤمن بهذا الأمر. لا، المسلم يؤمن بأن هناك تأثير إيش عليك خارجي قد يقلب الله سبحانه وتعالى حالك من حال إلى حال، من نفسية إلى نفسية أخرى. نؤمن بهذا الأمر. ممكن أنت عندك اكتئاب وفصام وبلاء وسوداء بنفسيتك، الله سبحانه وتعالى تدعوه دعاء فيقلب حالك من حال إلى حال. نعم، يوم أنت بفصام يقول فصام ليس له علاج ولا ما أدري إيش من هذا الكلام، السرطان كذا ليس له كذا ولا كذا، ها من النفسيات اللي هي إيش بعض الأمراض النفسية يعتبرونها اللي هي مزمنة ليس لها علاج، ثناء القطب وأهم إلى آخره. فتدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة صادقة فيقلب الله لك إيش حالك من حال إلى حال. هذا تأثير شنو؟ بالمدارس النفسية تأثير خارجي. عندك نفصل إن شاء الله يوم من الأيام محاضرة كاملة أجيب لكم المدارس النفسية التي تؤمن بالقدر، عفوا التي لا تؤمن بالقدر تسمى القدرية. المدرسة الثانية المدرسة الثانية أو هي جزء من المدرسة يسمى نظرية التعلم إيش؟ التعلم الاجتماعي. واحد اسمه ألبرت بندورة، بندورة طماطة، تركز على إيش؟ على التعلم والمحاكاة. تركز على التعلم والمحاكاة. أنا ما أريد أفصل أكثر حتى ما يطيل، لكن هذه تأخذون المدارس وتحفظونها حتى تعلمون إن شاء الله تعالى. ممكن نفصل في درس كامل حول هذه المدارس، تمام؟ عندك المدرسة إيش التحليل النفسي الحتمي اللي هم يقولون شنو؟ أنا ذكرتها أكثر من مرة في دروسنا، تحليل النفس الحتمي اللي هو جزء من المدرسة التحليلية، اللي هو أن الأمور التي تكون في الطفولة هي حتما ستؤثر عليك في مستقبلك. يعني أنت مثلا اليوم أبوك موتك تموت، مو موتك، أهانك إهانة كبيرة جدا في طفولتك، فيقولون حتما أنك ستتأثر بهذا المستقبل. مو صحيح، هذا أمر سلبي وقد يتخلف، تمام؟ هذا من ناحية إيش؟ من ناحية شرعية. هناك كذلك مدرسة يسمونها المدرسة السوسيولوجية التحديدية، تحتها الماركسية. تعرفون الماركسية شو يقولون؟ ذلك ماركسية قدرية، ترى ماركسية قدرية. وهناك مدرسة أخرى البنيوية، المدرسة كذلك تحت السوسيولوجية التحديدية المدرسة البنيوية. هذين المدارس تقريبا هنا ست مدارس، ربما هناك أكثر أقل، عفوا أكثر. ممكن نفصل فيها لاحقا. لما أقول ذلك الآن؟ لأن الآن عندما تدرس أنت القدرية وتقرأ عن القدرية، طيب أين القدرية في هذا في في في, في هذا الزمن؟ القدرية ترى انقرضوا، القدرية التي ذكروا في كتب الملل والمحن، الكتب مثلا كتاب عندك شو اسمه البغدادي الفرق في الفرق، ها في القدرية، والملل والمحن الشهرستاني، وكتاب كذلك الفصل لابن حزم، عندما يذكرون القدرية ذلك انتهوا. أين هم الآن؟ أنت بتجي للرافضة أنا وقت الرافضة، الخوارج في الخوارج، ها؟ معتزلة موجودة، معتزلة معتزلة موجودة من الشيعة والإباضية ومن ما يعتقد باعتقاد المعتزلة. لكن القدرية كما الطاقة كما تجذب وكما تجذب أنت كل شيء تريده تستطيع أن تصنع يوما، هذا ليس بصحيح حين آخره. وهذه المدارس النفسية، ولذلك يا إخوتي عامة الغرب، عامة الغرب بل عامة العقائد الموجودة في الغرب، إما تجده جبري وإما تجده إيش؟ قدري. قدري. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل ثم حدثت بدعة إيش؟ بدعة الأرزاق. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.